في فضل تعلم القرآن، وقال تعلم القرآن ومن يتعلم، من يتعلم القرآن ويعلمه. وهذا كله يدور على حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. يقول أبو عبد الرحمن، قال هنا: قال أبو عبد الرحمن: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. يقصد الحديث. من هو أبو عبد الرحمن؟ هو أبو عبد الرحمن السلمي من كبار التابعين، الذي أخذ القرآن عن كثير من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم. وهو الذي قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها ويعملوا بها. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا هو أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، مات في 70 من الهجرة تقريبا، 73 أو 74. هذا هو الذي روى هذا الحديث عن عثمان، قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه مرفوعا. قال، يقول عن مصعب بن سعد، هذا سعد من هو؟ هو سعد بن أبي وقاص، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول مصعب بن سعد رضي الله عنه، قال عن أبيه سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وقال وأخذ بيدي فأقعدني في مجلسي فقرأ. يعني أن سعدا رضي الله عنه جلس للتعليم والقراءة والتعليم. الحديث الأخير، حديث عقبة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهل الصفة. أهل الصفة هم فقراء المهاجرين الذين يهاجرون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكن لهم مكان، لا ديار لهم ولا أهلي، ولا ليس لهم أهلين ولا ديار. فيقعدهم النبي في مكان يقال له الصفة، وهو مكان واسع في المسجد النبوي، كان مكان يجلسون فيه، لا يجد أحدهم ما يتجر به، وليس لهم طعام ولا شراب ولا مأوى، فيجلسون هجرة لله سبحانه ولرسوله ونصرة لله ولرسوله، فيجلسون في هذا المكان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هذا الكلام، قال: أيكم يحب، فقراء لا شك أنهم يحبون مثل هذا الأمر، قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان، يعني يخرج إلى بطحان أو إلى العقيق. بطحان والعقيق مكان قريب من المدينة في ذلك الوقت، يعني حي من أحياء المدينة الآن، دخل فيه قريب من المسجد النبوي الآن، يعني فمكان قريب، يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هذا مكان بطحان أو العقيق، أيكم، يقول: أيكم يحب أن، أو في رواية: أيعجز أحدكم أن يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق، أو يحب أحدكم فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين، أي سمينتين طيبتين، يذهب ويأتي بناقتين. النوق كانت من أشهر يعني أموال العرب، حمر النعم هي التي يعني من أفضل وأنفس أموال العرب، فكان يعني إذا حصل الإنسان على واحدة أو اثنتين قد حصل على شيء عظيم، حصل على شيء عظيم. فقال: أيكم يذهب إلى أن يأتي كل يعني فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين سمينتين زهراوين أو زهرة، نعم زهرة وين، قال يعني حسنة المنظر، جميلة المنظر، فيأخذهما في غير إثم، لا حرج فيه، يأخذها حلال له من غير إثم ولا قطع رحم. قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك، كانوا فقراء. قال: فلئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين. تجلس تتعلم آيتين خير لك من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، وعدد الآيات التي تتعلمها 10 أو 20 أو 30 خير لك من هذا، من هذه النوق، وهي من أنفس أموال العرب. فدل ذلك على فضل تعلم القرآن وفضل تلاوته.